تفسير الآية 108 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما عفيف اللسان لا تتلفظ بلفظ إلا إذا كان حسنا طيبا لينا سهلا متواضعا نافعا مفيدا مصلحا لا إساءة فيه لأي أحد ولا إيقاع لأي خصومة مصحوبا بكل نوايا الخير الممكنة بداخل العقل. إنه بانتشار عفة اللسان ينتشر الرقي والتطور والنمو والخير، ويرقى الجميع ويتلاحمون ويتحابون ويتكاتفون ويتعاونون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. وإياك إياك أن تكون بذيء اللسان تقول السوء والشر والغليظ والفاحش والمغرض والمسيء والساخر والموقع للخصومات من الأقوال، لأنه بانتشار بذاءة اللسان والشتم واللعن والطعن ينتشر الانحدار والتخلف والشر، ويتقاطع الجميع ويتخاصمون ويتشاحنون وقد يقتتلون فيتعس الجميع في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي ولا تشتموا أيها المسلمون، أي لا تتلفظوا بألفاظ قبيحة الآلهة التي يدعونها غير الله تعالى أي يعبدونها، أمثال هؤلاء الذين يعبدون غيره سبحانه، فيتسبب ذلك في أن يسبوا الله عز وجل في المقابل انتصارا وغضبا لآلهتهم. يسبونه عدوا أي تعديا واعتداء على جلاله وعظمته وتجاوزا الحق إلى الباطل والخير إلى الشر بغير علم أي بغير عقل ولا أي دليل، أي بغير تعمق وتدبر في نتائج الأمور، كأنهم كالجهلة الذين ليس لديهم أي علم نافع مفيد أو منطق أو فكر أو فهم، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم فلم يحسنوا استخدامها بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ومن الممكن إطلاق بعض الأوصاف الصحيحة الحقيقية وليس الشتائم والألفاظ البذيئة التي ذكرها القرآن الكريم بكل أدب الإسلام على الآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله، كأنها مثلا لا تنفع ولا تضر ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ونحو ذلك من أوصاف. لكن إن أدى أيضا هذا التوصيف لها إلى ضرر ما كسب الله تعالى أو إلى انقطاع التواصل مع من يدعوهم المسلمون لله وللإسلام منهم أو ما شابه هذا من أضرار يقدرونها بتقديرهم، فحينئذ يمتنعون حتى لا يتحول العمل الصالح المسعد المثاب عليه في الدارين إلى عمل فاسد متعس معاقب عليه فيهما. قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين ومن يتشبه بهم أعمالهم السيئة، كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي زينا لأهل الخير الخير ولأهل الشر الشر. والتزيين هو التحسين، بمعنى أن الخير والشر متاحان للجميع، والإنسان هو الذي يختار بكامل حرية إرادة اختيار عقله بينهما حسب رؤيته لهما. فإن أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا ومبرمجة من خالقها على استحسان الخير لأنه يسعدها، ورأى الخير هو الحسن المسعد له في الدارين واختاره وسار فيه وعمل به، أي عمل بكل أخلاق الإسلام، سعد حتما في دنياه وأخرى، والعكس صحيح قطعا. فمن أساء استخدام عقله وأغلقه وعاند وعاكس فطرته لتحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، فتوهم الشر شيئا حسنا واختاره وعمل به، تعس بالقطع فيهما. والمقصود من هذا الجزء من الآية الكريمة أنه هكذا دائما لا يوفق الله للهداية له وللإسلام، ولا ييسر الأسباب لمن يشاء الضلالة ولم يشأ الهداية لله وللإسلام. وسبب عدم التوفيق هذا أنه هو الذي اختار البعد عن الله والإسلام بكامل حرية إرادة عقله، وبالتالي فلم يشأ الله له الهداية وتركه فيما هو فيه بسبب إصراره التام عليه دون أي تراجع ولو بخطوة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات. وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكأنه تعالى هو الذي أضل، لكنه هو الذي بدأ واختار هذا الضلال وأصر تماما عليه فتركه سبحانه ولم يعنه. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيله لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. بينما من يشاء الهداية للإيمان والتمسك بكل أخلاق الإسلام أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقله، فإن الله يشاء له ذلك ويأذن بأن يوفقه وييسر له أسبابه، فهو قد اختار هذا الطريق أولا بأن أحسن استخدام عقله، فشاءه وسهله سبحانه له ومكنه منه بعد ذلك. قوله تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، أي هذا طمأنة للمسلمين المحسنين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما لا يضيع أجور إحسانهم في دنياهم وأخراهم، كما أنه تحذير شديد للضالين المسيئين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما، أي ثم إلى رب الناس لا إلى غيره، رجوعهم جميعا يوم القيامة، المسلمون وغيرهم، المهتدون والضالون، المحسنون والمسيئون، وهو وحده الخالق العالم بكل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، حيث سيخبرهم يومها يوم الحساب وليس أي أحد آخر بكل تفصيل وإحصاء ودقة بما كانوا يعملون في دنياهم من خير أو شر، فمن عمل منهم خيرا فسيكون له كل خير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاشه من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه بإسلامه، ومن عمل منهم شرا فله ما يستحقه من عقاب فيهما بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.